بالنسبة للذي في مثل العام يعني. لا أنت ذكر المأمومة ذكر الله عندها يعني ذكر الله في نفسه جائز. كيف في نفسه يعني؟ يعني يقول اللهم اهدنا في نفسه الله صلى الله عليه وسلم صوفي المفرد إيه. فإذا قرأ صلوا عليه الإمام يعني فلا بأس المخاطب بين الإمام والمأموم بين الخطيب والمأموم كما قلنا فلا بأس أن يتحدث الإمام مع كل أحد أو يتحدث المأموم مع إمامه. قال يا رسول رجل غريب جائس عن دينه ما يدري ما دينه فالإمام خاطب المأموم صلوا عليه سيكون الله صلى الله عليه وسلم. سعود غدا ارسل لي رسالة من المغرب أو العشاء قل لي يا شيخ لا تنسى موعدك سمع أنسى. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد توقفنا عند قول المؤلف يصليها ركعتين قبل الخطبة وقد ذكرنا خلاف أهل العلم في حكم الخطبة قبل الصلاة أو بعد الصلاة وقلنا أن الخطبة إنما هي ما حالها بعد الصلاة وقلنا هذا قول جمهور أهل العلم هذا مذهب جمهور أهل العلم. والقول الثاني وقالوا إن من شرط الخطبة أن يسبقها صلاة وعلى هذا فلو خطب ثم صلى قالوا إن هذا لا تصح منه الخطبة لأن من شرط الخطبة أن يتقدمها صلاة. وقلنا القول الثاني إنها تصح ولكنها خلاف السنة وقلنا أن القول الثاني تصح ولكنها خلاف السنة. وقد روي عن عمر بن الخطاب في هذا أنه حينما كثر الناس كما روى ابن أبي شيبة أنه حينما كثر الناس فأحب أن يسمع الأعراب هذا الأمر فخطب ثم صلى. وروي أيضا عن بعض السلف كعثمان. الشاهد من هذا أنه لو فعل قلت أن ذلك خلاف السنة لكن الخطبة تنفع بإذن الله. قلت وقد أنكر بعضهم على مروان وقال قد ترك ما هنالك وإنما أنكر أبو سعيد ولم ينقل عن غيره الإنكار مع أن هذا لو كان أمرا غير محل اجتهاد لرأيت الصحابة يتبادرون الإنكار ولا لا يا أخوان. هذا الأصل والله أعلم. ها روي عن عمر قلت إيش أي نعم روي عن عمر وروي عن علي لكن روايته عن عمر أصح هو روي عن عمر وروي عن عثمان وقال الحافظ فيهما إسناده صحيح. وبعضهم يقول إن المعروف عن عمر هو أنه يقدم الصلاة قبل الخطبة لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وهذا هو الأصل لكنه روي عن عمر أنه مرة قدمها كما روي عن عثمان وقال الحافظ إسناد الصحيح. والذي يظهر والله أعلم أن عمر إنما قدمها مرة واحدة حينما كثر الأعراب وخشي رضي الله عنه أن لا يسمعوا العلم فقدمها. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن مثل هذه المسائل إذا وقع الخلاف فيها عند الصحابة فالخلاف فيها يسير، هذا قاعدة ذك، وهذه يتربى عليها طالب العلم في مسألة الخلاف. فرق أن يوجد خلاف عند الصحابة حتى ولو كانت رواية فيها ليست ظاهرة، فدائما إذا روي عن الصحابة في هذا الباب شيء ولو كان ضعيفا فالخلاف فيه يسير، فالخلاف فيه يسير. وإذا لم يروى عن الصحابة فيه شيء ولم يروى عن التابعين فيه شيء ونقل الإجماع فلا ينبغي لطالب العلم أن يخالف ذلك بدعوى من نقل الإجماع فقد كذب، لا تدري لعله اختلفوا وأنت لا تعلم، كما كان الإمام أحمد يقول ذلك. على كل حال هذا ما وصلنا إليه. ثم وقفنا عند قول المؤلف يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام، أليس كذلك؟ قبل هذا فإن صلاة العيد تشرع من غير أذان ولا إقامة، لما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وقد قال ابن قدامة في هذا ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه. وقد روي عن ابن الزبير وابن زياد أنهما أذنا، أما رواية ابن الزبير فلا تصح. يقول ابن قدامة رحمه الله في ما فعله ابن زياد حينما أذن وأقام قال وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله، يعني لا يعتد بخلافه ولا ودعوى الإجماع محل نظر. وهناك بحوث في الإجماع التركي، إيش الإجماع التركي، وهذه البحوث كثيرة خاصة في الوقت المعاصر، ولأخينا الدكتور مسلم الدوسري بحثا في هذا في مجلة الفقهية، وللدكتور محمد الجيزاني في الترك سنة الترك رسالة في هذا. والمسألة بحاجة إلى بسط وتأني وفقه في مسألة فقه الصحابة في هذا الأمر، فقه الصحابة في هذا الأمر، لأن فقه الصحابة فيه من المسائل قد تخفى على بعض الناس، والله تبارك وتعالى أعلم. قال المؤلف يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام، اقرأ. آمين. نعم، يقول المؤلف رحمه الله يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6 زوائد، يعني أن أفادنا المؤلف بهذا الكلام مسائل. المسألة الأولى أن التكبيرة الأولى هي الركن وهي تكبيرة الإحرام، وما عدا ذلك فهي زوائد يعني سنن. فلو صلى صلاة العيد كما يصليها في الفجر فإن صلاته صحيحة، وهذا قول عامة أهل العلم على أن التكبيرات الزوائد إنما هي سنة. ودليل ذلك أن الصحابة اختلفوا في عددها وكلهم لم يعنف على ما زاد هذا أو نقص. المسألة الثانية أن التكبيرات سبع في الأولى وخمس في الثانية. روي هذا عن غير واحد من الصحابة. قال أبو عمر بن عبد البر: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن طرق كثيرة حسان. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن طرق كثيرة حسان أنه كبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر وعائشة وأبي واقد وعمر بن عوف، ولم يروى عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا، ولم يروى عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا، وهو أولى ما عمل به. إذن جاء عن الصحابة روايات كثيرة تدل على أنهم يكبرون سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، وإن كانت الروايات عنهم فيها كلام. ولهذا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة. والحديث صححه الترمذي وعلي بن المديني والبخاري والبيهقي. وأشار الترمذي إلى ذلك. وأنت يا رعاك ربي لو رأيت هذا الإسناد لوجدت أن في سنده رجل يقال له عبد الله ابن عبد الرحمن ابن يعلى الطائفي، فإنه رواه عن عمرو بن شعيب، وعبد الله هذا ضعيف، لكن هذا دليل على أن المتقدمين من أهل الحديث يحسنون الحديث بالشواهد، فهم حينما رأوا حديث عمرو بن شعيب صححوا، لا لأنه بنفسه صحيح، ولكنه أحسن شيء روي في هذا الباب وبمجموع طرقه يدل على أنه حسن. ولأخينا الشيخ طارق عوض الله رسالة في تقوية الأحاديث بالشواهد، وهي رسالة ماتعة جيدة في بابها، والله أعلم. وعلى هذا فالسنة أن يكبر سبعا. وأما السبع فإنها مع تكبيرة الإحرام، هذا هو الظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم كما روي، لأنهم لم يفرقوا فيها. وذهب الشافعي إلى أنها سبع من غير تكبيرة الإحرام، والصحيح هو الأولى، لأن عبد الله بن عمرو العاص قال كبر 12 ركعة. وأما الثانية فلا يعتد بتكبيرة النهوض، وأما الركعة الثانية فلا يعتد بتكبيرة النهوض، وهي أن يقول الله أكبر لأجل أن يقوم، فإن هذه إنما هي تكبيرة ماذا؟ الانتقال النهوض، ثم يكبر بعد ذلك خمسة. ثم قال المؤلف: قال أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكله جائز، وكله جائز. يعني أن هذا من باب اختلاف التنوع المباح، والجواز في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن كل فعل فعله صلى الله عليه وسلم هو مستحب أو جائز، فالسنة في هذا أن تفعل أحيانا. وأما خلاف الصحابة فلا يقال يفعل هذا مرة وهذا مرة، لأن الخلاف إنما هو في التجويز لا في التشريع يعني السنية. قال المؤلف: يرفع يديه مع كل تكبيرة. رفع اليدين في تكبيرات في تكبيرات العيد تنقسم إلى قسمين: رفع اليدين في التكبيرة الأولى فهذا محل إجماع كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم في تكبيرات العيد أو تكبيرات الجنائز، التكبيرة الأولى يرفع فيها اليد كما نقل ابن المنذر في الإجماع في الجنائز ومثله في العيدين. وأما ما زاد على ذلك فقد اختلف أهل العلم، فذهب عامة أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول أكثر الصحابة، على أنه يرفع يديه في كل تكبيرة. وأما ما جاء في مرفوعة فلا يصح، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله قال في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، وفي رواية كان رجل يرفع يديه حين يكبر. قال الإمام أحمد: فأرى أن يدخل في هذا كله، يعني أن قوله يرفع يديه حين يكبر فلا فرق أن نكون التكبيرة تكبيرة الإحرام أو التكبيرات الزوائد في الجنائز أو العيد. وهذا ماذا يسمى يا إخوان؟ قياس ولا مو قياس؟ أو دخول في عموم؟ دخول في عموم نفي الفارق، أو ما يسمى بالدخول في العموم الشمولي. وهذا يدل على أن هذا نوع من القياس، ولا بأس بالقياس في العبادات بنفي الفارق أو القياس في الشروط أو الأسباب أو نحو ذلك. والحديث إسناده جيد، حديث وائل بن حجر إسناده جيد، والله تبارك وتعالى أعلم. يقول المؤلف: عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنائز والعيد. حديث عمر الوارد أخرجه البيهقي وفي سنده ضعف، فإنه من طريق عبد الله بن لهيعة ولا يصح. يقول: وعن زيد كذلك، يعني زيد بن ثابت، ولا يصح عن زيد، والله تبارك وتعالى أعلم. فإن رواية زيد يقول أخرجها الأثرم ولا تعرف في الكتب المسانيد والمصنفات التي بحثنا عنها، والله أعلم. لكن الراجح خلافا لأبي حنيفة ويروى عن مالك أنه لا يرفع إلا في الأولى، والصحيح أنه يرفع في كل تكبير. والسؤال يا إخوان: أبو حنيفة يقول في صلاة الجنائز لا يرفع إلا في الأولى، مع أن كل التكبيرات واجب، أليس كذلك؟ والسؤال: ما دليل رفع الأولى؟ فإذا جاز رفع الأولى فلا فرق بين الأولى والثانية والثالثة في الجنائز. أنا أقول دليل ما ثبت في الأولى ثبت في الثانية ولا فرق، خاصة في الجنائز. الإجماع إنما قيل بالإجماع إنما هو إجماع عدم المخالف كما قاعدة ابن المنذر, وليس فيها إجماع صريح, ولكنه عرف عن هذا. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله في باب رفع اليدين قصة عبد الله بن المبارك مع أبي حنيفة, فكان عبد الله بن المبارك يرفع يديه حين يكبر وحين يركع وحين يرفع من الركوع, فقال أبو حنيفة لعبد الله بن المبارك: ما لي أراك تحرك يديك كأنك تطير. هذا يقول من؟ أبو حنيفة. فقال عبد الله المبارك: لئن كنت أطير فلقد طرت في أول مرة. يعني بذلك أنه يرى هو التكبير الأولى رفع اليدين. قال البخاري, وكان البخاري شديدا على أهل الرأي, شديدا جدا على أهل الرأي, ولا وأكثر النقولات أحيانا تكون بسبب الأتباع وليس بسبب المتبوع. فقال البخاري: ما أحسن ما قال رحمه الله, أو كما قال, يعني البخاري استحسن قول عبد الله ابن المبارك. وهذا يدل على أن الناس شديد, ولهذا يقول الناس شديدين على أهل الرأي. ولهذا يقول أبو عمر ابن عبد البر: ولذا عوتب أبي حنيفة بسبب تركه أخبار الأحاد وأخبار السنن أشد من عتب أهل السنة عليه في مسألة الإيمان, لأن مسألة الإيمان لم يقل هو بها وإنما سبقه غيره. يعني أبو حنيفة تعرفه مرجئة الفقهاء, يقول أبو عمر بن عبد البر إن ما عتب أهل السنة على أبي حنيفة هو عدم أخذه بالآثار والسنن أكثر من عتبهم في مسألة مرجئة الفقهاء له الإيمان, لأن مسألة الإيمان لم يكن هو أول من قال بها. وهذه مدارس الكلام فيها يطول والله أعلم. وعلى هذا فالراجح أن يرفع يديه. يقول المؤلف: ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا, والحمد لله كثيرا, وسبحان الله بكرة وأصيلا, وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما. يقول المؤلف: لقول عقبة بن عامر. عندكم عقبة بن عامر؟ ها؟ لا, هو الصحيح الوليد بن عقبة وليس عقبة بن عامر, كما روى البيهقي والطبراني أن الوليد بن عقبة سأل ابن مسعود ما يقوله بعد التكبيرات العيد, قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إسناده جيد, هذا الحديث إسناده جيد, وذلك لأن الحديث من طريق إبراهيم النخعي عن ابن مسعود, وفي رواية إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. ودائما قد قلنا أن رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود ما حالها حسنة, وذلك لأن النخعي لا يكاد يروي عن ابن مسعود بلا واسطة إلا وقد سمعها من أصحاب مسعود أكثر من واحد, سمع هذه الرواية. ولهذا يقول: ما قلت عن ابن مسعود فإنما سمعت عن غير واحد من أصحابه, وما قلت عن فلان عن ابن مسعود فإنما سمعتها من فلان. وعلى هذا فالرواية عنه صحيحة. وقد أشار إلى ذلك يعقوب ابن سفيان وغيره وابن رجب في شرحه للعلل. وفي رواية: بين كل تكبيرتين قدر كلمة. يقول ابن مسعود: إن بين كل تكبيرتين قدر كلمة. وأما قول المؤلف يستحب ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا, والحمد لله كثيرا, الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي، ولهذا ذهب الحنابلة والشافعية إلى استحباب أن يقول بين التكبيرتين ذكر الله، بأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن يكبر متواليا، يعني يسكت بينهما قدر تكبيرة أو قدر كلمة ثم يكبر متواليا. ولا شك أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله، فلهذا أقول إن السكوت جائز وإن الذكر جائز، ولهذا ليس فيه سنة، ليس هناك سنة السكوت ولا سنة الذكر. والله أعلم. يقول المؤلف وإن أحب قال غير ذلك، لأن الغرض الذكر بعد التكبير، يعني إن أحب ذكر الله أو سبح وحمد الله أو قال خلاف ذلك. قالوا لأنه لا يشرع في الصلاة سكوت مطلق، قالوا لأنه هذا مذهب الحنابلة، لأنه لا يشرع في الصلاة سكوت مطلق، فإما أن يسكت ليستمع وإما أن يسكت ليكبر أو يتراد نفسه، أما أن يكبر أما أن يسكت من غير هذا فليس فيه سكوت مطلق. والجواب على هذا، والجواب على هذا إن السكوت بين التكبيرات هو مثل السكوت بين التكبير والقراءة. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من القراءة فإنه يسكت قليلا، سكتة قليلة ثم يكبر للفصل بين القراءة والتكبير، وما يفعله بعض الأئمة حينما يقول وكان الله على كل شيء كبيرا الله أكبر، هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة بأن يجمع بين القراءة والتكبير كما يفعله بعض الأئمة، وهذا يجب الفصل بينهما والله أعلم. ولو لم يرد في هذا شيء لكن هذا هو الأصل، إذا ثبت هذا فإننا نقول أنه إذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين، يقول المؤلف يعني أنه إذا كبر ولا يدري أزاد أم نقص فإن قاعدة الحنابلة أنه يبني على الأقل، فإذا شك هل كبر ثلاثا أم أربع فإنهم قالوا يبني على أنها ثلاث، أربع أو خمس يبني على أربع، ولو كان عنده غلبة ظن. والقول الثاني في المسألة أنه إن كان عنده غلبة ظن بنى عليه وإلا فعل اليقين، بنى عليه وإلا فعل اليقين، وهذا هو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس ابن تيمية في غالب تلك المسائل، وهو الراجح والله أعلم. يقول المؤلف وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط، يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فإنه حينئذ شرع في ما هو واجب الصلاة، فإن التكبير حينئذ يسقط. والقاعدة في هذا أن انتقال المصلي من أدنى إلى أعلى لا يشرع له إعادة الأدنى، هذه قاعدة في الصلاة أن الانتقال من أدنى إلى أعلى لا يشرع له العود إلى الأدنى، فإذا قام من الثانية إلى الثالثة من غير جلوس بين السجدتين فقد قام من أدنى إلى أعلى وهو الركن القيام أو ركن الفاتحة، فإنه لا يشرع له العود، وإن لم يتم يستتم قائما جاز أن يرجع. وقل مثل ذلك إذا نسي قول سبحان ربي العظيم ثم استتم قائما فإنه لا يرجع ليسبح لأنه انتقل من أدنى إلى أعلى كالتشهد الأول أو غير ذلك، هو الثانية إلى الثالثة التشهد الأول. وهذه قاعدة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة رواه الطحاوي وأصله عند أبي داود لكنه في سند أبي داود ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا من صلى فقام من الثنتين فإن استتم قائما فلا يرجع، وعليه يسجد سجدة السجود بعد أن يسلم، وإن لم يستتم قائما جلس ولا سجود عليه. وهذا الحديث إسناده جيد من رواية إبراهيم بن طهمان والله أعلم. قال المؤلف وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط لأنه سنة فات محلها. قاعدة السنة التي يفوت محلها هي السنة التي فيها انتقال من أدنى إلى أعلى، وأما من ليس فيها انتقال من أدنى إلى أعلى فقضاؤها مشروع في الجملة، لما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله هل صمت من سورة لشعبان؟ قال لا، قال فإذا أفطرت فصم يومين. فهذا ليس فيه انتقال من أدنى إلى أعلى ولا يقال أن السنة فات محلها. وإذا نسي أو ترك الركعتين التي قبل الفريضة مثل ركعتي الظهر أو ركعتي الفجر فإنه يصليها لأنه ليس ثمة انتقال من أدنى إلى أعلى ولا يقال سنة فات محلها. وهذه القاعدة أيها الإخوة، إذا قيل ما الدليل أننا نجد بعض أهل العلم يأمر بقضاء النافلة وأحيانا لا يأمر بقضاء النافلة بقول سنة فات محلها، فما الفرق بينهما؟ نقول الجواب أن كل سنة ينتقل منها من أدنى إلى أعلى فإنه يقال سنة فات محلها، وما لا فإنها تقضى والله أعلم. طيب، يقول المؤلف سنة الضحى لا يقال تقضى لأن مشروعيتها في وقت، فكل عبادة مشروعة في وقت فإنها لا تقضى. سنة الظهر قضاها النبي صلى الله عليه وسلم، قضاء النبي العلماء رحمهم الله يفرقون بين السنن على قسمين، سنة مقيدة مشروعة راتبة والسنة غير راتبة، فالسنة الراتبة تقضى والسنة غير راتبة لا تقضى، هل يسمون السنن المطلقة. ويقولون من اعتاد على فعل سنة صارت في حقه راتبة فيقضيها، لحديث هل صمت من سورة شعبان، فمداومته على هذا صارت في حقه كأنها راتبة. وابن تيمية رحمه الله قاعدة يقول السنن المطلقة لا ينبغي أن تماثل وتشابه السنن الراتبة، ولهذا حديث من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله من النار ضعفه، قال وعلى كل فلا ينبغي مداومة على ذلك لمشابهته بسنن راتبة، هذا قاعدة ابن تيمية. طيب، يقول المؤلف وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع، يعني ولا يشتغل بقضاء التكبير، لأن التكبير ما حاله الزوائد سنة، فلا ينشغل بسنة ليفوت واجبا. والواجب هو إدراك الركعة، وكل هذه المسائل تفصيل وتفريع على أن الزوائد زوائد التكبير سنة. يقول المؤلف: وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير، وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه، وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات. يقول المؤلف: إن أدرك المأموم إمامه وقد أنهى جميع التكبيرات وهو يشرع أو سوف يشرع في القراءة فإنه لا يكبر. يقول: وإن أدركه في أثناء التكبير، يعني أدركه في التكبيرة الثالثة، فإنه يتابعه في ما بقي ولا يتابع في ما بقي مضى. وهل يقال مثل ذلك في التكبيرات الجنائز؟ هل يقال؟ نقول: لا، الراجح في تكبيرات الجنائز أنه يكبر لأنها واجبات أو أركان، والواجب والركن يقضى ولا ما يقضى؟ يقضى، حتى المسبوق يقضي ما فاته من الواجب أو الركن. وأما السنة فلا، والله أعلم. ثم قال المؤلف، أقرأ ثم يقرأ: ثم يقرأ الجفر بقول الجفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من شغالة العيدين والانتقاء. رواه دار الطيب في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسجدة وبالغاشية الثانية، لقول سمرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من العيدين بسجدة اسم ربك الأعلى وعلم الحديث الغاشية. طيب، يقول المؤلف: ثم يقرأ جهرا. يستحب الجهر بالقراءة في العيدين وفي كل اجتماع لصلاة مقصودة يجهر، كالاستسقاء والخسوف، وكالخسوف والكسوف والجمعة، فإنه يجهر، وهو قول أكثر أهل العلم. بل قال المجد أبو البركات في المحرر أو في شرح الهداية، قال: لا نعلم فيه خلافا في الجهر إلا ما روي عن الحارث الأعور عن علي أنه كان يسمع من يليه ولا يجهر. ومن المعلوم، هذا كلام المحرر، قلت: ومن المعلوم أن رواية الحارث الأعور عن علي ليست بذلك. ومما يدل على الجهر ما جاء في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وربما اجتمع في يوم فقرأ بهما، رواه مسلم. الحديث الآخر ما رواه مسلم من حديث أبي واقد أن عمر قال له: ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى؟ قال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهر. ثم قال المؤلف: يقرأ في الأولى بعد الفاتح بسبح اسم ربك الأعلى، لما رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير، ولما رواه مسلم من حديث أبي وائل من حديث سمرة، ولما رواه الإمام أحمد من حديث سمرة. ومن السنن أيضا قراءة قراءة قاف والقرآن المجيد في الركعة الأولى وصورة القمر في الركعة الثانية لما روى مسلم من حديث أبي واقد. هذا قول عامة أهل العلم خلافا لأبي حنيفة أنه قال ليس فيه شيء مؤقت أو موقت، ليس فيه شيء مؤقت يعني مسنون، والسنة قاضية في هذا والله أعلم. ثم قال المؤلف فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبة الجمعة. مر معنا أن جمهور أهل العلم يرون أن من شرط الخطبة أن يتقدمها صلاة، قالوا بعد ذلك أن الخطبة تكون خطبتين. هذا قول جمهور أهل العلم أن الخطبة تكون خطبتين، وليس فيه حديث صحيح في هذا. نعم جاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم قعد قعدة ثم قام في العيد كما رواه ابن ماجه، ولكنه حديث لا يفرح به. وأحسن شيء روي في هذا الباب ما رواه عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة وهو من الفقهاء السبعة، قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. وقول التابعي من السنة إنما هي سنة السلف يعني سنة الخلفاء الراشدين، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأما حديث جابر خرج رسول الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد ثم قام، فهذا حديث لا يفرح به، فهو حديث ضعيف. القول الثاني في المسألة أنه يخطب خطبة واحدة، وهذا قواه شيخنا محمد بن عثيمين، قال ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهن. يقول فإن جعلناه هذا أصلا في مشروعية الخطبتين فمحتمل، مع أنه لم يصح لأنه نزل إلى النساء وخطبهن وحدهن. قلت ومما يقوي هذا يعني جواز، أنا أقول جواز الخطبة وليس مشروعية الخطبة، وفرق بين الأمرين. إذا خطب خطبتين هذا أفضل اقتداء بسنة السلف، وإن خطب خطبة واحدة مما يقوي هذا ما رواه ابن أبي شيبة من حديث ميسرة ابن أبي جميلة، ميسرة ابن أبي جميلة قال شهدت مع علي العيد فلما صلى خطب خطبة على راحلته، قال وكان عثمان يفعله. وهذا إسناد لا بأس، وهذا يدل على ماذا؟ خطبة واحدة، اللي يخطب على بعير مو برايح يقوم ثاني، خطبة واحدة. وكان عثمان يفعله، ورواه ابن أبي شيبة من حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب على نجيبة، والنجيبة الناقة الجيدة، وهذا يدل على أن الخطبة واحدة فإن خطب خطبة واحدة فلا حرج والله أعلم، ولكن لا ينبغي أن يفعلها عامة الناس، فإن فعلها من الفقهاء الكبار حتى لا يقع الناس في حيص وبيص لعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. من ها الجمهور خطبتين، عامة أهل العلم أنها خطبتين، لكن الخطبة هو قول عامة أهل العلم، لكن أبو حنيفة لا يعرف له في المسألة قول فيها إلا في الجمعة، قالوا ويقاس الجمعة على العيد عند الجمهور، فقالوا إن أبو حنيفة يقول بذلك، فهو قياس وليس نصا. لا مقصود القراءة، يقرأ أي ما شاء، وروي عن ابن مسعود أي سور. أي نعم، أي نعم، روي عن ابن مسعود أنه قرأ من المفصل. لأي ينقلون عن شرح الهداية، مو عندنا، مو مطبوع، شرح الهداية، هداية لمحفوظ الكلوذاني، محفوظ الكلوذاني له كتاب الهداية شرحه المجد، مش غير موجود. ينقلون عنه ابن مفلح في النكت، هذا نقلي عن ابن مفلح في النكت، واضح هذا النقل من كلامي، من كلام ابن مفلح في النكت. للفائدة، ابن مفلح في النكت له كلام جميل على الأحاديث، كلام جميل على بعض المسائل الفقهية المشكلة، جدا جميل، لكن قل من يرجع له. أي نعم، أي روي عن علي، لا ما ضعف، أنا اللي قلت أي نعم، لا لا، معروف كلام الحارث العور عن علي، ولهذا قال إلا ما روي، إشارة للتضعيف. مشكلة، أنا قلت ولهذا قلت لا. الأصل أنه يقضى، الأصل أن من اعتاد على فعل السنة من اعتاد، أما أن يترك السنة معدي ولا بقضيها لا. حتى لا تشابه بالسنن. أي نعم، لكن قاعدة ابن تيمية، أنه في قاعدة لابن تيمية أن هناك فرائض لا تشابه بغيرها، ولهذا قال هذا من الفقه العام، يقول ابن عباس وما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا غير رمضان، فلا يشرع صيام شعبان كاملا ولا يشرع صيام المحرم كاملا، يفطر منه يوم أو يومين حتى لا يشابه بالفرض. أي أحيانا لا، إذا هو يترك واحد أو يوم يومين، هذا من فقه السلف كما هو مذهب عبد الله المبارك. دائما إذا شفت هؤلاء أخذوا تداولوها، لازم لها أصل، ما تجيب عبث، مثل اجتهاد واحد قاعد يقلب انترنت وعندي يلقى شيء غير. وأنا قلت لبعض الإخوة، أنا يأتيني بعض الإخوة يتصل علي، يعني طريقة الاستدلال عندهم غريبة جدا، والآن فيه بعض كل زمان سبحان الله يأتي. قلت أنا في شرح من اللي سمعنا الأمس، شرح البلوغ، عندما قلت في طريقة الاستدلال للعلم، غريب ما في واحد منكم حاضر أمس، حاضر مسعود، تكلمت عن مسألة الاستدلال عند السلف، وأن السلف حينما يذكرون مسألة لا يلزم منها دليل بخصوصه، وأحيانا يذكرون دليل واحد ولا يقصدون هذا الدليل هو المعتمد فقط، ولهذا يقولون وإذا ثبت أن الحديث ضعيف فالأصل القول الثاني. لا، نفي الدليل المعين لا يستلزم منه نفي المدلول، لأنه قد يثبت بدليل آخر، فالدليل عند السلف دليل استقرائي وليس دليل نصي. ما هذا مهم جدا تفقهها، ولهذا تجد بعض طلاب العلم في الحج، مسائل الحج يجيك قول الصحابة ينسف لك نفس على طول. وكنت أناقش واحد قال لي، قلت له هذا قول عمر، قال عمر الله رضي الله عنه على العين والرأس، لكن شيخنا بدليل، يعني يقول لك يعني مشكلة إعجاب الإنسان، ولا الآن طريقة فقه السلف وما أدراك ما فقه السلف، يعني أحيانا تناقش بعضهم ما الخيوط التي بينك وبينه بعيدة جدا، ما يريد نصوص نص، ما يمكن يا أخوان. هذا مذهب ابن حزم، النصوص اللي القاطعة، هذا مذهب ابن حزم. أما طريقة السلف في استدلالهم وغيرهم، هذا طريقة منهج سار عليها أئمة كبار. يعني تستعجب كيف هذا مدرسة كاملة ساروا عليها، وهذا مدرسة كاملة ساروا عليها، ثم تيجي أنت تنسف هذا المسائل بإطلاق. في مسائل كثيرة ما لها دليل، يعني ما لها دليل نصي، لكن عليها على أمة أهل العلم. ولهذا يقول الإمام الذهبي: لا يكاد يخرج الحق عن مذهب جمهور أهل العلم، ولم أقل إجماع، لكن لا يكاد يخرج. يقول هذا ما يكاد يخرج في الجملة، لا يكاد يخرج، خاصة في العبادات. يا أخوان العبادات قد كفيت، في العبادة قد كفيت. نعم قد تتطلب المسألة مسألة اجتهاد فيسوغ ولا يشرع، فرق. إذا جاءت مسألة فاحتاجت الأمة إلى قول ثاني، والقول الثاني قد يحتاج إليه أو قد يفعله عن جهل فيسوى، لكن لا يقال هو السنة. مثل ما قلت في الخطبة، تقديم الخطبة على الصلاة قد يفعله بعض الأئمة، إمام أو بعض الاجتهادات الفردية قد ينصون بالنظام أن هذا يفعل، فهذا سائغ ليس منكرا. والغريب، أنا قلت كثيرا، الغريب أنه أحيانا إذا جاءت من بعض الجهات النظامية يعنف الخلاف فيها، وإذا جاء من شيخ لا يعنف، ولا لا، ولا أدري، بعضهم يكبر يقول لا هذا يخشى أن يكون تقنينا، بالعكس السياسة ما أمر صالح الدين، لكن الإشكال قول العالم إذا قالها صارت مشكلة. والمسائل بحاجة الآن مسائل كثيرة ما فيها دليل، يعني صحيح. الآن صلاة الاستسقاء ماذا نصنع حنا؟ نصلي ثم نخطب، صح ولا لا؟ رواية الصحيحين الخطبة ثم الصلاة. عبد الله بن زيد بن عاصم قال: ثم نزل فصلى. رواية أبي داود عند حديث أبي هريرة عند أبي داود: خطب صلى ثم خطب، وهي رواية ضعيفة. ولهذا الشيخ محمد إبراهيم عندما وجد المذهب على أكثر على خلاف الروايات قال كله جائز. طيب صار كله جائز، لماذا لا نفعل السنة الثابتة وهي الخطبة ثم الصلاة، مثل صلاة العيد، مثل صلاة الجمعة؟ ولهذا لو فعلها إمام أنا أرى أنه حسن. جزاكم الله خير يا أخوان. سبحانك اللهم.